أن الحديث المرسل عند المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرت إلى ذلك بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، إلا أن حديث عبد الله ابن عكيم مما يمكن الحكم بكونه من المسند للمرسل. لماذا؟ لأنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث عن الكتب النبوية التي كانت تأتي إلى قومه وهم قبيلة جهينة، لأنه أدرك العهد النبوي وكان يروي حديثه صلى الله عليه وسلم عن الكتب التي جاءت قومه من جهينة. وأشرت إلى ذلك كما تقدم في شرح إبطال التنديد، فكان مما قلت فيه حينئذ ومن اللطائف المستجادة من الفوائد ما ذكره ابن أبي حاتم في ترجمة عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال لأبيه: أحمد بن سنان أدخله في المسند، أحمد بن سنان أدخله في المسند، يعني أن أحد الحفاظ وهو أحمد بن سنان أدخله في المسند. فقال أبو حاتم: إنما أدخله في المسند على المجاز، إنما أدخله في المسند على المجاز، انتهى كلامه. أراد أنه توسع في إدراجه في المسند لأنه كان من كبار التابعين الذين أدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز إدخال مثله في المسند، والأوائل ربما أطلقوا المجاز يريدون به الجائز، ومنه كتاب مجاز القرآن لأبي عبيد معمر بن المثنى رحمه الله، فإنه أراد ما يجوز من وجوه الكلام في القرآن الكريم مما دأبت عليه العرب في سننها. فمراد أبي حاتم أنه يمكن التوسع فيه وإدخاله في المسند ويكون صحيحا بهذا الاعتبار. وعلماء الحديث رحمهم الله تعالى لهم مسالك جليلة في هذه الأبواب لا يقف عليها إلا من مازجت روحه كلامهم، فإنه لا يحيط بمسالكهم، فإن من لا يحيط بمسالكهم ربما حكم على مثل حديث عبد الله بن عكيم أن من أدخله في المسند فقد غلط توهما منه أنه تابعي فقط، ونسي معنى معتدا به وهو كونه ممن أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له نوع إدراك يقربه من الحديث المسند فيدخل في حديثه، وهذا يقع في أبواب عدة، كما لو قيل في حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه متصل على المجاز، أي حكم له بالاتصال لأن أبا عبيدة أخذ حديث أبيه عن أصحابه، وكان أصحاب ابن مسعود ثقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.